الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب بالطلاب الجدد يعني الذين يسجلون في هذه الدفعة الجديد، ونرحب كذلك بطلابنا القدامى ونهنئهم على تخرجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويبارك فيهم. يعني كما أعلننا إن شاء الله نأخذ خاطرة صغيرة عن الرحلة إلى الأندلس. يعني بحمد الله تعالى كنا في الأسبوع الماضي قضيته في أسبانيا وفرنسا. كان السبب الرئيسي يعني للسفر جاهز جاهز كان السبب الرئيسي هو الاحتفال يعني بمناسبة افتتاح فرع الجامعة الإسلامية بمينيسوتا في أوروبا، يعني ومركزه في مدينة في شمال أسبانيا اسمها سان سباستيان، مدينة سان سباستيان في شمال أسبانيا، في المركز الإسلامي في مدينة سان سباستيان، هو يعني مقر الفرع الأوروبي للجامعة الإسلامية بمينيسوتا. وبحمد الله تعالى يعني سبحان الله الشيء العجيب يعني أن وسائل الإعلام الأسبانية كلها بدون استثناء يعني كتبت عن هذا الفرع وأجروا لقاءات مع فضيلة الدكتور رشيد بوطربوش، وهو رئيس اتحاد الأئمة في أسبانيا، وهو رئيس هذا الفرع، يعني هو فرع جامعتنا في أوروبا، وفي نفس الوقت سموه الجامعة الإسلامية بأوروبا اللي هي الفرع الأوروبي للجامعة الإسلامية بمينيسوتا. بحمد الله يعني كل وسائل الإعلام الصحف يعني جريدة البايس موجودة يعني على صفحة الفيسبوك روابط المقالات العديدة يعني التي كتبت، فكل الصحف الأسبانية يعني تكتب عودة المسلمين من جديد إلى أسبانيا، وأول جامعة إسلامية في أسبانيا منذ سقوط جامعة قرطبة ومنذ سقوط الإسلام في الأندلس الإسلام يعود من جديد وكذا. فلعل بشارة خير إن شاء الله أنها تكون يعني سبب بإذن الله في يعني انتشار الإسلام والخير بحمد الله تعالى. فتم افتتاح فرع الجامعة الحمد لله هناك، وزرت بعض المساجد في إسبانيا وفرنسا الجزء الجنوبي، يعني زرنا تولوز اللي هي المنطقة التي وقعت عندها معركة بلاط الشهداء، التي تبعد عن إسبانيا حوالي 350 كيلومترا داخل حدود فرنسا، يعني الفتوحات الإسلامية وصلت إلى هناك، يعني استشهد هناك اللي هو مالك المستمح رحمه الله وعبد الرحمن الغافقي اللي هو قائد جيوش الإسلامية هناك. فالمنطقة التي فيها فرع الجامعة في أوروبا، المنطقة التي فيها فرع الجامعة في أوروبا اللي هي في شمال إسبانيا هي تسمى إقليم الباسك، يعني عليكم تسمعون، فهم الباسك يعني الجزء الشمالي من إسبانيا لهم لغة مستقلة بهم، يعني هم يتكلمون فيما بينهم بلغة الباسك، يعني وأهل القرى منهم يعني لا يعرفون إلا هذه اللغة، ولكن يعني يتعلمون اللغة الرسمية في التعليم والمدارس الإسبانية، ولكن لهم لغة أخرى وهم يعني إثنية مستقلة. وفي التاريخ يعني أن المسلمين عندما مروا بعد فتوح الأندلس لما مروا بمنطقة الباسك هذه عقدوا معهم صلحة مضبنة، لم يحصل بينهم وبين المسلمين قتال، يعني فعبد الرحمن الغافقي ومن معه عقدوا هدنة يعني معهم وصلحة، وسمحوا لهم بالمرور إلى يعني داخل الأجزاء اللي هي حاليا في فرنسا ومواصلة الفتوحات يعني في الشمال حتى وصلوا إلى منطقة بلاط الشهداء اللي هي عند تولوز. فسبحان الله يعني لذلك صلتهم طيبة جدا بالمسلمين، يعني هذا الإقليم بالذات يرحبون بالمسلمين جدا، يعني بحمد الله تعالى دائما أكثر يعني منطقة يرحب فيها بالمسلمين، يعني لأنهم هم أنفسهم يعني يشعرون أنهم مضطهدون من الأسبان، يعني مثلهم مثل المسلمين، وبينهم كانوا بين الأسبان حروب اللي هي تعرفون منظمة إيتا المفصلية اللي كان دايماً يعني بينهم، فكل منظمة إيتا هذه مقرها كان منطقة سان سباستيان ما حولها، وهي انتهت الأمور يعني بصلح بينهم بين الحكومة الإسبانية قبل عدة سنوات، اللي منظمة إيتا هذه يعني اصطلحوا مع الحكومة وسمحوا لهم بتأسيس حزب، والحزب هذا يشارك في البرلمان، وفي نفس الوقت إقليم الباسكو هو يحكمه، يعني اللي منظمة إيتا اللي هو الحزب بعد ما صاروا حزبا رسميا صاروا هم يحكمون هذا الإقليم يعني. فعمدة المدينة كان رحب يعني بالجامعة وقام مؤتمرا صحفيا يرحب يعني بالجامعة الإسلامية بوجود المسلمين في يعني مدينتها، واحتضنت الجامعة وأمر بنشر إعلانات على الحافلات على الباصات يعني في المدينة، كان باصات كلها عليها ترحيب يعني بافتتاح الجامعة الإسلامية في سان سباستيان وكذا، الحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله هذه بشارة خير، وهناك بشرة أخرى من الصومال أيضا لعل من المناسب يعني نذكرها قبل أن نواصل الحديث، هي يعني بحمد الله تعالى في الصومال حصلت الجامعة فرع الجامعة في الصومال على اعتراف رسمي من الحكومة الصومالية الحمد لله، وزارة التعليم وزارة الخارجية، فصدر اعتراف رسمي بحمد الله بالجامعة، والحكومة يعني أعطت للجامعة قطعة أرض كبيرة سمحوا لهم بيع جزء منها واستعمال ثمنه في بناء الجزء الباقي، إن شاء الله سيكون لها مبنى كبير في الصومال بإذن الله تعالى. فهذه بشارة خير، وبحمد الله الاعتراف يعني حكومة الصومال باعتبارها يعني إحدى الحكومات العربية، فهذا يتيح إن شاء الله انضمام الجامعة لاتحاد الجامعات العربية، وهذا إن شاء الله يساعد بإذن الله، إن شاء الله الخطوة التالية بإذن الله نحن نبدأ يعني إجراءات الانضمام إلى اتحاد الجامعات العربية بإذن الله تعالى، وهذا يسهل إن شاء الله الاعترافات بين الدول العربية بإذن الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجامعة وتكون في تقدم دائم بإذن الله. فقضينا فترة يعني في شمال أسبانيا وكذا، لكن طبعا بلاد الأندلس يعني أكثرها في الجنوب اللي يعني غرناطة تبعد عن سان سباستيان حوالي 700 كيلومتر تقريبا في اتجاه الجنوب، وقرطبة تبعد عن غرناطة حوالي 450 كيلو ونحو ذلك. فبعد ما قضينا يعني فترة في شمال أسبانيا يعني أعطيت بعض الدروس والمحاضرات في بعض المدن هناك وفي فرنسا كذلك، فذهبنا إلى طليطلة، يعني كان أول محطة كانت طليطلة، وطليطلة كانت أول المدن الأندلسية سقوطا، يعني سبحان الله يعني الفتح الإسلامي في الأندلس كان سنة 91 و92 هجري، كان فتح الأندلس وبعدين استمرت الفتوحات، ومنطقة طليطلة مدينة طليطلة يعني سقطت سنة 477 هجري، كان سقوط طليطلة، فكانت أول المدن سقوطا. لما دخلها كان اللي هو اسمه الملك ألفونسو الثاني، الملك ألفونسو الثاني هو اللي يعني هاجم هذه المدينة بجيوشه، فسبحان الله يعني عاهدهم على أن يحفظ للمسلمين أن يدخلوا يعني تحت حكمه، ولكن يعني يؤمنهم على دمائهم وأموالهم ومساجدهم وكذا إلى آخره. فكان هذا الكلام في شهر مايو من أظن هي السنة بالميلادي 1085 ميلادي، اللي هي 477 هجري. في شهر مايو يعني كان احتلال الفونسو ومن معه المدينة، كان أول مدينة أندلسية تسقط بيد النصارى بعد الفتح الإسلامي سنة 91 477، فسقطت المدينة وعاهدهم في شهر ديسمبر من نفس السنة اللي هي 1085 ميلادي، غدر بهم وأخذ الجامع الأعظم وحوله إلى كنيسة. ونشرت يعني بعض الصور صفحتي في الفيسبوك يعني اللي يحب يتابع، ان شاء الله في زي 10 حلقات كده يعني نشطت فيها بعض الصور والمشاهد. كنت حاولت يعني تكون حاضره امامنا لكن هناك يعني صعوبه تقنيه في ذلك غير جاهزه يعني، فلكن ممكن ان شاء الله الاطلاع على الصفحه لرؤيه بعض الصور من هناك. فالجامع الاعظم في طليطله الجامع الكبير فتم تحويله الى كنيسه وغدر بالمسلمين. وهنا يعني سبحان الله العبره يعني انه في هذا الوقت يعني كانت الاندلس مفرقه يعني بنو الاحمر يحكمون غرناطه او مش عارف بنو فلان يحكمون قرطبه، كل مدينه لها اسره تحكمها. وسقطت طليطله وجيرانها من محاطة من كل الجهات بإمارات إسلامية يعني لم ينجدوهم ولم ينقذوهم، وتركوا إخوانهم يعني يعذبون ويضطهدون والمساجد تحول كنائس، وهم يعني طالما هم يعيشون في أمان و يعني بعيدا عن المشاكل لم ينجدوا إخوانهم ولم يساعدوا. فسبحان الله يعني تدور الأيام وأخذت المدن تسقط يعني واحدة وراء الأخرى، كل مدينة تسقط وجيرانها حولها يعني لا يبالون بها، بل بالعكس يعني أكثر من هذا أنه كان أحيانا تحصل مؤامرات يعني بين ملك إحدى المدن المسلمة يتآمر مع ملك من ملوك النصارى أن يسهل له المرور لمهاجمة يعني مدينة مسلمة أخرى بسبب منافسات بين الملوك وكذا. فسبحان الله يعني كأن التاريخ يعيد نفسه، يعني تجد الآن مثلا سقطت فلسطين ومحاطة حولها البلاد الإسلامية ولا أحد يعني ينقذهم ولا أحد كذا، ولن تسقط يعني. نسمع مثلا مآسي المسلمين يعني في بورما والشيشان والبوسنة وكذا إلى آخره، حتى وصل يعني إلى سقوط العراق والشام واليمن وبلد وراء الأخرى، وإخوانهم يعني حولهم يعني لا أحد يعني ينقذهم ولا يساعدهم وكذا حتى يأتي الدور عليه. فنفس الفكرة كانت تحصل في الأندلس يعني، بدأت المدن تسقط واحدة وراء الأخرى. فمن الأمور العجيبة في طليطلة وضعت لها بعض الصور، يمكنكم يعني البحث أيضا عنها، أنه يوجد مسجد في طليطلة اسمه يعني هو اسمه الإسلامي في كتب التاريخ الإسلامية القديمة وحسب ما هو مكتوب أيضا على نقوشات يعني على لوحة داخل المسجد، كان اسمه مسجد باب المردوم. مسجد باب المردوم بني سنة 391 هجرية، بني سنة 391 هجرية، والذي بناه أمير أو يعني أو أحد أو وزير يعني اسمه أحمد بن الحديدي، كان وزيرا عند يعني الحكام طليطلة اسمهم بنو ذي النون. بنو ذي النون اللي هم حكام طليطلة كان وزراءهم من آل الحديدي هؤلاء، فأحد اللي هو أحمد بن الحديدي هذا باني المسجد، موجود يعني نقش داخل المسجد هذا. فالمسجد هذا بني سنة 391 اسمه مسجد باب المردوم، النصارى سموه مسجد النور، يعني اللوحة الإسبانية مكتوب مسكيتا دي لا لوز حسب ترجمة مش عارف كان حد يعرف إسباني الإخوة ترجموا لي يعني معناها مسجد النور. فمكتوب لوحة ووضعت الصورة لهذه اللوحة، فيقولون فيها يعني سبحان الله الملك اللي هو ألفونسو اللي دخل يهاجم طليطلة اللي كانت أول مدينة سقطت، لما وصل لهذا المسجد ومسجد صغير يعني مساحته مثل قد مساحة المكان هذا الذي نحن فيه تقريبا 8 متر في 8 متر مربع حكاية. فالمسجد هذا يعني باق كما هو لم يحول إلى كنيسة، يعني سبحان الله المسجد الوحيد الذي لم يحولوه إلى كنيسة باقي مسجدا كما هو. فكاتبين لوحة عليه يعني سبب ذلك، يقولون أن الملك الفونسو لما وصل إلى هذا المكان خيوله جثت في الأرض عند هذا المسجد، الخيول بركت جثت على ركبها في الأرض ونبع نور عظيم، يعني رأوا نورا يعني عظيما يخرج من هذا المسجد حسب روايات الأسبان يعني هم موجود في كتبهم هكذا. فيقولون رأوا نورا عظيما يخرج من هذا المسجد خيول جسد في الأرض، فلذلك يعني تركوه كما هو. كان بعض الروايات فيها أنهم في فترة ما يعني جعلوه كنيسة فترة صغيرة ثم تركوه بعد ذلك يعني، وهو الآن باقي المسجد يعني غير مستعمل كنيسة كبقية المساجد هناك يعني. فلذلك يوصف هذا المسجد بأنه أقدم مسجد في أوروبا، يعني أقدم مسجد يعني ما زال بقيا مسجدا. وإلا طبعا فمثلا مسجد قرطبة يعني بني سنة 91 هجري، فهو أقدم منه لكنه كنيسة يعني فيه الصلبان وفيه الله تعالى. فبعد رحلة يعني طليطلة بعدها زرنا غرناطة. غرناطة يعني طبعا بالنسبة لغرناطة يعني كانت من أقوى الممالك يعني في أوروبا، في يعني في الأندلس أقوى الممالك يعني الإسلامية كانت في الأندلس، وكان يحكمها اللي هم بنو الأحمر، اللي هم كان غرناطة اللي هم بنو الأحمر. وغرناطة يعني سقطت تقريبا 891 تقريبا نحو في هذه الحدود يعني، وسنة 891 يعني وقعت المعاهدة اللي هي بين أبي عبد الله الصغير اللي هو كان حاكم غرناطة وبين الملكين الكاثوليكيين اللي هم فرناندو وإيزابيلا. فرناندو وإيزابيلا يعني هاجموا بجيوشهم هاجموا غرناطة بعدما كانت يعني كل المدن الأخرى سقطت يعني، هي آخر يعني بعد غرناطة سقطت اللي هي نوشة. فلوشة هذه كانت تقريبا يعني آخر المدن سقوطا، لأن لوشة يعني لم يستسلموا يعني، ظلوا يقاتلون حتى يعني قتل أميرهم، لكن غرناطة استسلموا بعدها النصارى هاجموا لوشة. فغرناطة ظلت يعني في حكم المسلمين لغاية 891 لما عقدت معاهدة الصلح. وكان أيضا نفس الشيء يعني عاهدوهم أنهم يعني يدخلون تحت حكم النصارى ولكن يظلون في أمان ولا يعتدون عليهم. وبمجرد مضي يعني وقت وجيز أظن يعني بضع السنوات يعني بعد 3-4 سنوات بدأوا تعذيب المسلمين وتنكيل بهم يعني، وعذبوا المسلمين عذابا شديدا كما هو يعني معلوم في محاكم التفتيش واضطهدوا المسلمين. فلما استسلم اللي هو ملكهم اللي هو أبو عبد الله الصغير كما في القصة المعروفة يعني بكى وقالت له أمه اسمها عائشة، فقالت له ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. ايوه احسن بارك الله فيك. فسبحان الله امها عائشه هذه لها يعني بيت، وبيتها صغير سبحان الله، ليس مثل قصر ابنها يعني، قصر ابنها اللي هو قصر الحمراء قصر منيف يعني، سنتكلم عنه بعد قليل. لكن ما زال يوجد في غرناطة اللي هي البيت اسمه الدار الحرة، الدار الحرة اللي هو بيت عائشة اللي هي أم أبي عبد الله الصغير. فزرنا يعني بيتها وكذا، ما زال بيتها موجودا كما هو يعني محفوظا. فأبو عبد الله الصغير يعني استسلم. مسجد غرناطة طبعا حولوه سموه كاتدرائية غرناطة اللي هو الجامع الأعظم الكبير فيها، وكل الجوامع يعني هذا من الأشياء يعني المحسنة جدا، طول ما أنت ماشي ترى مساجد يعني قديمة وكلها عليها الصلبان والنواقيس وكذا، كلها مساجد يعني بعضها مبني من 1000 سنة و500 سنة و700 سنة و700 سنة و800 سنة، كلها من أيام يعني الوجود الإسلامي في الأندلس، كلها الآن عليها الكنائس وعليها الصلبان والنواقيس إلى آخره. كان يعني أكبر المعالم يعني الإسلامية الباقية الشاهدة بمجد المسلمين في غرناطة هو قصر الحمراء. الحمراء اللي هو كان قصر ملوك بني الأحمر الذين كانوا يحكمون غرناطة عدة قرون يعني متتابعة يحكمون غرناطة، إلى أن سقط آخر ملك لهم اللي هو أبو عبد الله الصغير. قصر الحمراء هذا سبحان الله يعني تحفة من التحف، يعني بني في القرن الرابع الهجري، يعني هذا القصر بني في القرن الرابع الهجري وإلى الآن يعني باقي. طبعا تهدمت أجزاء منه لكن يعني ما زال يعني الأجزاء الرئيسية كلها موجودة. هو يعني في غرناطة توجد جبال يقال لها جبال الثلج، لأنها في الشتاء يعني كلها تكون يعني عليها الثلوج، مغمورة بالثلوج، وبيجري فيها نهر، يعني جبال الثلج بيخرج منها نهر، وفيها عيون ماء تنبع يعني تتفجر من داخل الجبال. فهم بنوا القصر يعني فوق الجبل في مكان عالي أو تلة يعني اللي هي بجوار الجبل، في مكان يعني أعلى مكان في البلد، يعني بحيث القصر يعني يرى من جميع نواحي البلد وجهاتها. فالمسافة داخل القصر تقريبا حسب ما ذكروا لنا حوالي 6 كيلومترات ونصف، يعني تمشي 6 كيلومتر ونصف داخل يعني حدود القصر، يعني هذه بعض الصور. نعم هذه دار الحرة، الصورة اللي قبلها يعني هذه دار الحرة، اللي هي دار الحرة هذه قصر اللي هي عائشة أو بيت عائشة اللي هي أم أبي عبد الله الصغير، وهذا من يعني من شباك دار الحرة، يعني يرى يعني هذا شباك غرفة من داخل دار الحرة. هذا مسجد يعني تحول إلى كنيسة، أحد المساجد. ممكن لحظة عند هذا إن شاء الله نتكلم على لوشا، نتكلم على هذا تمثال علي بن العطار، هذا اللي هو كان أمير لوشا. وعلي بن العطار هذا يكون أبو زوجة أبي عبد الله الصغير، أبي عبد الله الصغير كان متزوجا مريم بنت علي العطار، فعلي العطار هذا كان أمير لوشا. أبو عبد الله الصغير كان متزوجا، أمير غرناطة كان متزوجا بنت أمير لوشا. فعلي العطار، علي بن العطار ظل يقاتل حتى قتل، يعني رفض الاستسلام وقتل قتالا شرسا يعني الجيش فرناندو إيزابيلا، يعني حتى استشهد يعني رحمه الله. فصنع له تمثالا معه السيف يعني بجانبه، وخلفه مدينة لوشا على أعلى جبل يعني في لوشا، والمدينة يعني خلفه. فسبحان الله يعني أبو عبد الله الصغير استسلم، ملوش تمثال ولا لا ذكر له، فهذا اللي ظل يقاومهم حتى مات، يعني صنع له تمثالا يعني يشيدون ببطولته اللي هو علي بن العطار. وبجواره كان في تمثال لمريم اللي هي بنته، وهي يعني وضع يدها على تغطي وجهها بيدها تبكي، يعني اللي هي مريم زوجة أبو عبد الله الصغير. سبحان الله لها تماثيل قديمة يعني مصنوعة. هذا الحمراء يعني، فالحمراء يعني أول ما تدخل من الباب الرئيسي يقول لك تمشي 15 دقيقة حتى تصل إلى قصر الناصرية، جزء من القصور والجزء الأكبر فيه اللي فيه ساحة الأسود. وبعد قصر الناصرية تمشي يمكن 15 دقيقة حتى تصل إلى قصر العريف، وبين الناصرية والعريف في حدائق اسمها جنات العريف. وبعد قصر العريف برضو تمشي يمكن 15 دقيقة ولا أكثر حتى تصل إلى منطقة اسمها القصبة، فمجزأ يعني الأجزاء. بس والله القصر هذا هذه كتابات يعني داخل ال نعم. فالسبحان الله القصر الحمراء هذا من الأشياء العجيبة فيه أنه سبحان الله يعني كما ذكرنا الجبل يعني ينبع منه الماء وفيه النهر وكذا. فالمهندسون المسلمون يعني القصر مبني كما ذكرنا من القرن الرابع الهجري، فالمهندسون المسلمون يعني أخذوا الماء يعني من الأنهار والعيون وكذا وأجروه بنظام عجيب جدا، عجيب جدا يعني داخل القصر. فالماء يعني يخرج من الجبل، يعني يوجد داخل القصر فتحات في الأسوار يعني الخارجية للقصر كله. ففتحات هذه يوصل لها قنوات يعني من الجبل، فيدخل منها الماء، الماء يصب يعني مثل الشلالات يعني ماء متدفق يعني بقوة شديدة، وبعدين الماء يجري بعد ذلك في قنوات صغيرة، بحيث كل ممرات القصر وأنت ماشي يعني تجد الممر، وعن يمينه وشماله ممرات الماء يعني تمشي معك يعني عن يمين والشمال، وفي نفس الوقت قنوات يعني للري فيه أشجار الرمان وأنواع الفواكه والخضروات والأزهار يعني في الحدائق، والماء يجري يعني داخل يعني قنوات صغيرة يعني في الممرات داخل القصر، حتى يدخل داخل القصر كما يقول الله فيه الحمامات وأماكن الوضوء وكذا، تجد نوافير يعني داخل المناطق السكنية لغاية ما يصل يعني إلى قصر الناصرية هذا، ففي قنوات ماء تصل إلى ساحة كبيرة اسمها ساحة الأصول، فيها 12 أسدا من الرخام يعني سنة تماثيل رخامية على شكل أصول. فحسب يعني وصف المؤرخين المسلمين وحتى المؤرخين الأسبان النصارى يعني يصفون ساحة الأسود حتى بعد سقوطها، أنه كانت الأسود يعني 12 أسدا، كل أسد هو تمثال من الرخام، والماء يمر في داخل تجاويف داخل التمثال ويخرج من فم، فالماء يدخل يعني الأسد الأول ويصب الماء من فمه لمدة ساعة، وبعد ساعة الماء ينتقل إلى الأسد الثاني ويخرج من فمه، فكل ساعة الماء يخرج من فم واحد من الأسود يعني، فيعرفون من الأسد الأول والثاني والثالث، فمجرد شوف الأسد أي واحد فيهم يخرج منه الماء فيعرفون الساعة يعني كم. فسبحان الله يعني تلأ هذا النظام خرب يعني بعد ذلك، وعجز الأسبان بالتقنيات الحديثة عن إعادته، حتى يعني شقوا أسدا منها أخذوه شقوا نصفين عشان يشوفوا كيف يعني نظام جريان الماء فيه، يعني الماء كله ما فيش أي كهرباء ولا شيء، ماء نازل من الجبل ويعني ويمر في الممرات، فالآن يعني تقريبا زي 6 أسود منها الماء يخرج منها 24 ساعة على طول مستمر، النافورة شغالة، والستة الثانية ما فيهاش ماء، يعني خرب النظام وعجزوا عن إعادته كما كان عليه المسلمون يعني سبحان الله. فقصر بديع جدا، والكتابات يعني الجدران كلها عليها نقوش يعني بالرخام اللي هو يعني السيراميك هذا او القلم السديج هذا، والاخشاب كذلك منقوش عليها، فكان هو شعار يعني بني الاحمر اللي هو لا غالب الا الله، فكان حتى العلم تبعهم عباره عن خط اخضر من فوق واخضر من تحت، وبينهما الابيض يعني المساحه البيضاء مكتوب عليها لا غالب الا الله، وما زال العلم اللي هو الاخير اخر علم يعني كان مع ابي عبد الله الصغير لما حاربوه وانتصروا عليه واستسلم وكذا، فاخذوا العلم هذا ما زال محفوظا عندهم من سنه 891 او يعني هجري، والعلم هذا موجود عندهم في غرناطه، وكل سنه في ذكرى سقوط غرناطه يقيمون احتفالا كبيرا ويخرجون هذا العلم ويحتفلون يعني بسقوط غرناطه. سبحان الله يعني الاسبان انفسهم ينقسمون فريقين، يعني يقولون يوم الاحتفال هذا لازم تكون مظاهرات يعني الطريق الرئيسي هناك في غرناطه، يكون جهه منه مظاهرات يعني تؤيد الاحتفال ومظاهرات ضدها من الأسبان أنفسهم، يعني قسم كبير منهم يرى أن يوم سقوط غرناطة هذا يوم نعم هذا ممر داخل القصر الحمراء اللي فاتوا، هذا أحد الممرات يعني داخل القصر الحمراء، فيوم سقوط غرناطة يعني منهم من يرى أن هذا كان يوم سقوط الحضارة، يعني رغم أنهم من غير المسلمين لكن يقولون يعني أن النصارى لما استولوا على البلد يعني دمروا الحضارة وتدهورت يعني الأمور وكذا، لأن سبحان الله من ضمن ما حصل يعني بعد سقوط غرناطة لما فرناندو وإيزابيلا جمعوا الكتب الإسلامية، وهناك توجد ساحة زرنا هذه الساحة أحرقوا فيها 1,025,000 كتاب، 1,025,000 كتاب جمعوا كتب المسلمين كلها وأحرقوها في هذه الساحة، في الساحة اللي حرقوا فيها الكتب. الله تعالى أعلم كم فيها من العلم والخير وكذا. فتجد يعني كتابات مكتوبة لا غالب إلا الله، ويكتبون العزة لله، الملك لله، القدرة لله، وتجد الحمد لله على نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام. فالكتابات نقوش يعني طول ما أنت ماشي يعني في غرف القصر تجد هذه النقوش والكتابات يعني. فهذا قصر الحمراء، وبعد ذلك يعني هذا كان أبرز يعني ما في غرناطة. وبعدها زرنا لوشا كما ذكرت لكم، اللي لوشا اللي التي فيها علي بن العطار، وقاوم يعني النصر. نعم هذه خزانات ماء، نعم هذه الخزانات سبحان الله منتشرة بكثرة في كل المدن الأسبانية. يعني هذه من أيام وجود المسلمين في الأندلس، في طليطرة وغرناطة وقرطبة، فتوجد هذه الخزانات تجمع فيها المياه، فتجمع فيها المياه وقت ما يكون عندهم ماء فائض يعني زيادة يجمعونها في هذه الخزانات، ولها يعني طريقة يأخذون منها الماء، وتتفاوت أحجامها. في كل شارع تقريبا تجد فيه خزان من هذه الخزانات، أو الشوارع الكبيرة تجد فيها كل مسافة تجد خزانا للماء سبحان الله. حتى الآن موجودة. فالمياه يعني تأتي من الأنهار والعيون وكذا، ويجمعونها في هذه الخزانات بحيث تكون متوفرة يعني طول الوقت. حتى أيضا من الأمور العجيبة التي شاهدناها في لوشا بجوار الجامع الأعظم في لوشا، هذا صار زي كأنه حمام يعني من الحمامات القديمة برضو في الأندلسية. نعم هذا بيت من البيوت الأندلسية القديمة يعني ما زال موجود من أيام حكم المسلمين. وهذه الأخشاب السقف يعني. نعم هذا من عند جامع قرطبة تقريبا. هذه ممكن لحظة الصورة اللي قبلها. هذا صلى الله بيت لأبناء السبيل، يعني هذا موجود في أظن في غرناطة، كان يعني وجدنا هذا البيت في غرناطة. فهذا بيت لأبناء السبيل، كان مثل الفندق يعني مجانا يعني، كان يسكنه في غرف كثيرة زي ثلاث طوابق، والغرف يعني على اليمين والشمال. فهذا كان بيت لأبناء السبيل يعني ممن يزورون غرناطة من مأوى لهم وكذا، فيسكنون في هذا المكان مجانا يعني، فما زال موجود. نعم عندكم. فزرنا لوشا، من الأمور العجيبة في لوشا أيضا بجوار الجامع الأعظم في لوشا كان يوجد يعني المكان الذي بنوا فيه الجامع فيه يعني 25 أو 25 عينا، في 25 عينا من 25 عينا من عيون الماء يعني تنبع من الأرض، هي مضاءة المسجد يعني، كان الماء ينبع 25 يعني فتحة ينبع منها الماء ويتوضؤون منها، ما زالت موجودة إلى الآن، بس فقط يعني زي ركبوا لها مواسير حديد كده يعني عند مخارج العيون، والماء يتدفق منها يعني 24 ساعة. ماء عذب جميل يعني شربت منه سبحان الله. فالماء ما زال إلى الآن يعني الماء ينبع ويصب في الوادي، يبدأ وادي هناك قريب. فكان هذه إضاءة الجامع الأعظم ما زالت موجودة يعني إلى الآن. بعدها زرنا قرطبة، قرطبة اللي فيها يعني طبعا بلد الأئمة ابن حزم وابن عبد البر كثير من الأئمة الكبار، القرطبي المفسر والقرطبي شارح مسلم وغيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. فجامع قرطبة هذا بني يعني سنة 91 هجري مع بداية فتح الأندلس، وصلى فيه التابعون يعني سبحان الله الذين شهدوا فتح الأندلس. موسى بن نصير هو من تلاميذ تميم بن الداري رضي الله عنه يعني وشهد فتح الأندلس جماعة يعني من أصحاب أبي هريرة ومن أصحاب عبد الله بن عمر ومن أصحاب فضالة بن عبيد رضي الله عنه وآخرون يعني من الصحابة رضي الله عنه، فتلاميذه من التابعين شهدوا فتح الأندلس يعني وصلوا في هذا الجامع. فكان بداية تأسيسه أن هذا الجامع هو كان كنيسة للنصارى، المسلمون أخذوا نصفها وتركوا للنصارى نصفها يعني بصلح يعني بينهم وبين النصارى، اتفقوا معهم أن يأخذوا نصفها ويتركوا لهم نصفها. وبعد ذلك أمير المسلمين اللي هو عبد الرحمن الداخل اشترى النصف الآخر ووسع به بناء المسجد أظن سنة 170 هجري أو كذا. فالجامع هذا يعني صلى فيه التابعون اللي هو جامع قرطبة، هو جامع ضخم جدا يعني مساحته 105 يعني طوله وعرضه 135 مترا في 180 مترا، 135 في 180 يعني تقريبا حوالي 24,000 متر مربع و300. نعم، فهو جامع يعني ضخم وكبير، ما زال بحمد الله يعني ما زال الجامع موجودا، ولكن للأسف يعني عليه النواقيس والصلبان، ما زالت حتى مئذنته اللي هي يقال صومعة المسجد ما زالت موجودة لكن عليها النواقيس والصلبان. والجامع ملأوه يعني في كل شوهوا يعني المسجد بالصور الصلبان اللصقوا عليه، لكن ما زال بنيان المسجد القديم موجودا وعليه نقوش الآيات الكريمة والأعمدة والكتابات القرآنية يعني موجودة فيه على الجدران وعلى السقوف في كل مكان، وموجود محراب المسجد وعليه الآيات الكريمة. فيعني زرنا هذا المسجد لكن للأسف يمنعون الصلاة فيه. كان حدثونا الإخوة هناك عن نختم إن شاء الله بيت الدرس يعني لله، حدثونا عن بداية يعني نشأة الجمعيات الإسلامية في الأندلس في العصر الحديث. فسبحان الله يعني كان الكلام هذا سنة 1971 ميلادي، 1971 ميلادي كان الملك فيصل ملك السعودية الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله كان بعث شيخا من علماء المغرب يعني اسمه الدكتور علي بن منتصر الكتاني ومن أصول المغربية، وكانوا عاشوا في مكة يعني هو وأبوه وكذا رحمه الله. فكان بعثه الملك فيصل مبعوثا من جهته يعني لتفقد أحوال المسلمين في الأندلس ومساعدتهم وكذا. فوصل إلى هناك يعني وبحث عن المسلمين فلم يجد غير اثنين مسلمين في قرطبة، واحد منهم سبحان الله يعني تعرفون الموريسكيين هي الأسر المسلمة التي يعني الأسر المسلمة الأندلسية يقال لهم الموريسكيون، لأن يعني النصارى الذين حكموا الأندلس كلهم جاءوا من فرنسا قشتالة يعني جاءوا من أماكن أخرى وهجروا أهل البلد الأصلية الذين كانوا مسلمين، فكثير منهم من العرب ومن يعني أسلم قبلهم. فالأسر الموريسكية عذبوهم عذابا شديدا يعني في أشد الأنواع البشاعة، يعني كانوا يتفننون في تعذيب المسلمين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى عندهم آلات للتعذيب، عندهم متحف يعني آلات التعذيب في الحقيقة لم أزوره يعني لكن موجود له صور على الإنترنت وكذا اللي يحب يطلع عليها، يعني زي صنعوا آلات لكل عضو من أعضاء الجسم يعني كيف يعذبونه يعني وكراسي من الحديد يعني يعني فيها الأسامير الحديدية ويجلسون عليها وأصناف يعني من الآلات يعني للحرق والتعذيب وكذا ما فيه. فعذبوا المسلمين عذابا شديدا يعني من المسلمين من استطاع الهرب. يعني يوجد الآن من أحفاد المورسكيين أكثر من 5 مليون في المغرب، 5 مليون يعني تقريبا من سكان المغرب هم من الأسر المورسكية اللي هي من أحفاد الذين هربوا يعني هربوا من الاضطهاد في الأندلس، ومنهم من تنصر، والذين تنصروا يعني حاولوا الحفاظ على إسلامهم، لكن كان من يضبط منهم يعني عنده أي علامة تدل على أنه مسلم. يعني كان حتى اللي هو فرناندو إيزابيلا يعني منعوا الاغتسال، لأن الاغتسال من شعار المسلمين، كان يضبط يغتسل كان يقتل. فحتى يعني انتشر الوباء والطاعون بسبب منع الاغتسال ومنع الوضوء ومنع الاستنجاء ومنع استعمال الماء، كان هذا يعني هو علامة المسلمين الطهارة، فمنعوا هذا الأمر. وأي شيء يدل على الإسلام أو يضبط عنده أي شيء يدل على الإسلام كان يعذب يعني عذابا شديدا. حتى إنهم بعد ذلك يعني قالوا حتى اللي تنصروا منهم صاروا يقتلون الجميع، قال لك يعني لا نعرف من اللي تنصر بصدق واللي ما تنصرش بصدق. فأي واحد حتى من المورسكيين سواء تنصر يعني صادقا أو تنصر يعني ظاهريا مكرها هم يقتلون إسلامه، صاروا يقتلون الجميع يعني. لكن سبحان الله بقي يعني بعضهم بقي على إسلامه. فلما وصل هو الدكتور علي الكتاني هذا وجد رجلا مسلما من الأسر المورسكية يعني باقيا على إسلامه من أيام يعني حكم المسلمين للأندلس، هو وآباؤه يعني. فسبحان الله كانوا يكتمون إسلامه لغاية لما يعني في العصر الحديث لما وجدوا حرية يعني وكذا، فهذا الرجل كان أعلن إسلامه وقال إنه مسلم هو وآباؤه، لكن يعني كان آباؤه لا يستطيعون الجهر بإسلامهم، فكان أعلن إسلامه في قرطبة، وكان معروف يعني أن هذا الرجل مسلم. وزاره في بيته وجد عنده سجادة صلاة ووجد عنده مصحف. فهذا الرجل المسلم القرطبي هذا كان باقيا على إسلامه، فكان هو الوحيد يعني اللي أعلم أنه باقي على إسلامه. الرجل الثاني دكتور طبيب يعني من الأصول المورسكية اسمه الدكتور منصور إسكاديرو، دكتور منصور إسكاديرو رحمه الله تعالى. فهذا الرجل يعني يحكي للرواية مشافهة يعني الدكتور رشيد بوطربوش اللي هو يعني رئيس الفرع الجامعة هناك، فيقول للدكتور منصور إسكاديرو حكى له يعني يقول إنه جدته يعني رحمه الله هم من المورسكيين، يعني هو يعرف إنهم من المورسكيين. فجدته لما حضرتها الوفاة كان هو طفل يعني صغير، فهي في آخر عمرها يعني قبيل وفاتها، فنادته وقالت له يعني إن الدين الذي أنت عليه، يعني هو تربى نصرانيا ونشأ نصرانيا، فقالت له إن الدين الذي أنت عليه هذا دين يعني خاطئ وليس هو الدين الصحيح، والدين الصحيح الذي عليه آباؤك وأجدادك ابحث عنه، ابحث عن الدين الذي كان عليه آباؤك وأجدادك واتبع هذا الدين. فأوصته بهذا سبحان الله قبل موتها يعني وهو طفل يعني. فسبحان الله يقول بعد ما ماتت يعني جدته فأخذ يبحث يعني عن دين المورسكيين، يعني هو يعرف المورسكيين بس ما يعرف ما هو دين المورسكيين، فبحث يعني فوجد أن جدته كانوا مسلمين وأباؤه كانوا مسلمين، فأخذ يقرأ في الإسلام وأسلم يعني رحمه الله. فكان هما الاثنين المسلمين في قرطبة اللي هو الرجل لا أعرف اسمه يعني رحمه الله والدكتور منصور. فلما ذهب اللي هو الدكتور علي الكتاني وكذا فأسس يعني جمعية إسلامية اسمها الجماعة الإسلامية، أول جمعية إسلامية في إسبانيا، وأعضاءها هم الاثنين المسلمين هؤلاء، وانضم معهم الدكتور علي الكتاني وبدأوا يعني يدعون إلى الإسلام وكذا، وبدأ يسلم يعني أعداد كبيرة الحمد لله من الأسلام. سواء من أحفاد المولسكيين بدأوا يعني يعودون ويدخلون في الإسلام، وبدأت الهجرة من المغرب، يعني المسلمين بدأوا يهاجرون من المغرب إلى إسبانيا. فسبحان الله يعني في سنة 71 كان 2 مسلمين في الأندلس، الآن حوالي 2 مليون مسلم الحمد لله في إسبانيا، يعني الحمد لله تعالى. بينهم قسم كبير من المسلمين الأسبان، حتى سبحان الله في الأمور يعني الجميلة يعني في غرناطة، يعني اللي هو قصر الحمراء هنا في جهة، يعني صلق غرناطة زي وادي يعني في وفيها زي جبل تلتان، يعني تلة عليها قصر الحمراء، والتلة المقابلة لها هي فيها يقال لها المدينة العربية القديمة اللي فيها قصر اللي هو دار الحرة، اللي هو فبجوار دار الحرة على التلة اللي هي المقابلة القصر الحمراء، فمسلمون الأسبان يعني أسسوا مسجدا وسموه جامع غرناطة الأعظم، وطبعا جامع غرناطة الأعظم الحقيقي هو يعني حولوه إلى كنيسة، يعني فأسسوا جامع ضخما جدا، يعني تلقوا تبرعات من بعض الدول العربية وكذا، فأسسوا جامعا ضخما جدا على نفس الطراز الأندلسي القديم، له صومعة كبيرة يطل على يعني تقف عليه تشوف قصر الحمراء، يعني الجهة الأخرى لما تكون في قصر الحمراء تجد أبرز معلم يعني أمامك هو جامع المسلمين هؤلاء، وأسسوا جمعية سموها جمعية المرادطين كلها من المسلمين الأسبان، يعني حتى ما فيهم إلا يعني إمام المسجد والمؤذن والمجلس الإدارة، حتى معظم المصلين كلهم من الأسبان يعني المسلمين، سموا أنفسهم المرابطين وأسسوا هذه الجمعية، والحمد لله يعني الحمد لله الإسلام يعني بدأ ينتشر الحمد لله من جديد، وهذه الجامعة الإسلامية التي تم تأسيسها إن شاء الله تكون نواة بإذن الله لمزيد يعني من انتشار الإسلام بإذن الله تعالى. يعني أكتفي بهذه النبذة اليسيرة إن شاء الله، بعد صلاة المغرب إن شاء الله نأخذ ما تيسر من درس دروس الفقه والنحو إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.